الكل ضيع قراره ودخل على الذات الكبير. يا ذات نعم واحد عزاب يقول ان هو ملك الموت وعايش الكل ذات تعب اللهم انتم متاكدين وعايش في عالك ولا عايش واحد منكم الله الله والله عايز اقلكم مش عايز روح كل حلو من الله يصلي على رسول الله عايز اقلكم الله اقلكم هنا بيستأذن خلي نقرا بس واحد قدامك انت من الوان ملك الموت قال زائرا جئت ام حاضرا اللغه حاضرتك وانا حضرتك يعني معرفه قد كده هنزور ظهر يعني واخدين على ان احنا بنقعد نضرب زي هو مع بعض نحن لا ناكل ولا نشرب الملائكه لا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج ولا تتناسل ولا ينامون الليل على النهار انما يسبحون الله ليلا ونهارا والتسبيح عندهم كالتنفس عندنا لا يحزنون عن ذكر الله تعالى آلاء الليل ولا اطراف النهار نصرح ابن احد الصحابه لا اله الا الله الله الله الله الله الله الله الله قال لسه للتزال اقتياده فلقعد معكم فامر ان يؤتى بالمال امامه هذا الخزنه باب الخزنه فنظر الى المال وقال له ايها المال انت الذي انسيتني ربي ايها المال ايها المال أنت الذي أنسيتني خالقي وقطعت رحمي وجعلتني أنسى آخرتي أنت نسيتني الله وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي هو الذي يحفظك ساعه الانسان معه خطير اهو بني شر واحد روح النفس اكل العصر اكل المغرب ساعه ما يغتني ما يعرفش النفس يقول لك انا وصلت الكلب لاني انا واسع الركب لان الركب للبنطلون طيب فكان كلامنا بيك ركب عم اغتني معلم سنة فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الغنى عن كثرة العرب إنما غنى غنى النفس الغنى غنى النفس لما واحد قاعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام واحد غني مليون في رأس هم الأمة كان إلا بجانب الفقير فدي كان حضوره وآهر النبي لاحظ المسألة دي قال له أيها الغني لما تجمع أطراف ثوبك أخشيت أن يعطيك الفقير من شكره أم خفت أن تعطيه أنت من غناك قال له يا رسول الله إنه جزاء ما سولت لي به نفسي فقد تنازلت عن نصف مالي لهذا الفقير فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقير أتقبل هذه الهدية أيها الفقير فقال الفقير يا رسول الله قال الرسول لماذا قال الفقير أخشى أن أقبلها فأصبح غنيا فأتكبر على عباد الله لا إله إلا الله مرضك الغني الغني يلم المال أنت الذي أنسيتني خالقي وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي فرد عليه المال قائلا يا ابن ادم بل انا الذي سالتك تدخل على الملوك بدون اذن وانا الذي سالت الناس يقبلون شفاعتك وانا الذي جعلتك تسال سيفهم القوم فلا تلمني وانما لم نسكت لو انك انفقتني في الخير ما تربيت عليه ولكنك انفقتني فيما يغضب الله فلا تلمني فلست اهدر مني فانا من طعام وانت من طعام. واحد يا مسلم الله الا الله وسمعوا السلام على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. لكن سيدنا علي اموالكم قسمت اموالكم قسمت بيوتكم سكنت نساؤكم فتوالتنا بغيركم. هذا خبر ما عندنا ولا خبر ما عندكم. ثم امسك قليلا وقال لمن حوله والله لو شاء الله لهم ان يتكلموا لقالوا ان خير الزاد التقوى. ان خير الزاد ولذلك المال ما بيتحكي البيت ابدا. ثم واحد في البيت ما يتحرك الاهل والاصحاب والاصدقاء يمشون الى ان ياتوا الى المقبره. عند المقبرة يقول الله صاحبهم اتفضل انت ده واحنا راجعين فيه. حتى الولد اللي بيقول الله يا ابا سيبونا ندخل القبر وراه. انا متحسس الا اذا عثرت جوه القبر ما في اسم واحد ولا دم. ابي ده كنت راجل من ظهره بتدخل القبر. هذا ما فيش ده قبر ده. حتى نعمل ايه؟ يموت على طول. يموت عليهم يموت على طول. كده كله تمثيل. ارجع لوحدك ولسه قبل ما يسال عشران الملكين يكونوا بيتخانقوا على تقسيم الطريق. ولسه الراجل بيقول لي مره ربنا ما تقوله الرجل المغروس فيك ما سمعني الدار على غيرنا محمد. احلم يا ابن ادم انه لا بد لك من قريب يدخل معك قبرك وهو حي وتدخل معه وانت ميت. ان كان كريما اكرمك وان كان لئيما خذلك فاجعله صالحا فانه عملك. فانه ايه؟ عملك. فانه عملك. ولذلك لما عوف بن مالك رجع وقعد مع ابنه اللي كان غايب كان الوجه يقول له يا ابت ماذا كنت تقول انت وامي وانا غائب؟ قال له يا بني كنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لهما لقد كنت مربوطا بسلاسل الحديد فشعرت كأن حلقات السلسلة تتسع شيئا فشيئا حتى أخرجت يدي وقدمي والمشركون في غفلة فمن الذي رسخ سلاسل الحديد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي فرج هذا القرب العظيم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثروا منها تصلحوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.